الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وجه الدلالة أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، إن لو لم يكن أصل الرؤية موجودا لكان نفي الإدراك لغوا لا فائدة منه. والعجب أن من أن الذين أنكروا رؤية الله استدلوا بهذه الآية، استدلوا بأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول الحمد لله أنكم حملتم مشعلا يحرقكم، حملوا مشعلا يحرقهم، لأن هذه الآية دليل عليهم ولا لهم؟ دليل عليهم لا شك. ربنا عز وجل لم يقل لا تراه الأبصار، بل قال لا تدركه، وهذا يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تدركه، كما نرى الشمس الآن وهل نحن ندركها؟ بمجرد العين ما ندركها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.